إليها ونصق فيها إلى فيه كذاب، ولا يمنع أن الكذاب أن السرق هذا أيضا يأخذ أحاديث أخرى ليست لها هذه الرغبة، لكن لمنه الحديث الغرائب والفرائض فوائد التي ليست عند المحدثين، والأحاديث العالية والأحاديث التي في زيادات لا تعرف إلا عن الشيخ الفلاني، فحديثا جيدا لشخص وثب عليه وادعى لنفسه هذا يكون سارقا، وهو في نفس الوقت كذاب، في الوقت نفسه كذاب. فالوضع والسرقة والكذب كلها كذب وكلها الاتيان غير الواقع، لكن خص المحدثون هذه الألقاب بأشياء معينة. الكذاب هل هو وضع؟ لا يلزم، قد يكون كذابا بأن يضع، بمعنى أنه يدعي حديث الناس وليست من حديثه، هو كذاب، لكن هو الذي يفعل ويضع من عند نفسه حديث ما كان له وجود ثم أوجده هو مما اقترفته يداه أو مما افتعلته يداه. فبالرغم من كذب، لكن العلماء يفرقون بين هذه الأشياء باعتبارات معينة حتى يعرف هذه الأنواع. فالسارق الذي يدعي سماع أحاديث لم يسمعها، لكن هذه الأحاديث من نوع خاص، غرائب، فوائد، سند العالية، أنها معروفة من يعني الحديث هذا معروف، لكن من غير طريق فلان هذا وطريق فلان يعد فائدة ويعد غريبا، ينشط المحدثون للسماع أو لأخذ عن الشيوخ، فيدعي هذا من أجل أن يرحل إليه إلى غير ذلك. ولا يمنع أيضا أنه مع هذا الحال هو أيضا يلقط له أحاديث مشهورة عند الناس، لكن لما عرف بوثبه على الأحاديث الجيدة قيل سارق. وهذا يدلنا على أن ابن معين رحمه الله يقول ليس بشيء على الجرح الشديد، فأنه يقول ليس يسرق الحديث، فسر هذا المعنى بقول يسرق الحديث. نعم. وقال ابن معين ليس بشيء يس أحاديث. قال أهل الرملة حدث عن ابن المبارك بأحاديث، ثم أولئك الشيوخ الذين حدث ابن المبارك عنهم. وقال معاوية بن صالح يعني على في الإسناد أسقط ابن المبارك الذي أخذ عنه، قالوا أسمع شيخ ابن المبارك. نعم. وقال معاوية بن صالح عن يحيى كان يدعي أحاديث الناس، وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه، وقال البخاري يتكلمون فيه. شوف كيف قول البخاري يتكلمون فيه، وانظر كلام الناس فيه، تجده في الغالب يكون شديدا. نعم. وقال البخاري يتكلمون فيه، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم لين الحديث، وقال ابن حبان في الثقات كان ردي الحظ يخطئ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه، لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه وجد أكثرها مستقيمة. من ابن حبان عندما يقول مثلا يتقى حديثه من غير رواية فلان أو من رواية فلان، إشارة إلى أن الذي هو ليس من رواية فلان إلى أنه جيد، لأنه جيد ويكون قويا لذاته. ويقول يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه، وكلمة يتقى أي يترك ويخاف ويخشى، هذا جرح شديد، هذا جرح شديد. ويفهم من هذا أن في غير رواية محمد عنه قد يكون جرحا لكنه خفيف، وقد لا يكون جرحا، وقد لا يكون جرحا أصلا، وقد يكون جرحا لكنه خفيف، لا سيما هو بالخطأ، وهذا هو المناسب. إذا قال هذا يتقى حديثه من رواية فلان دل على أن في رواية فلان مطروكة وبقية الروايات على الضعف، لأنه صاحب خطأ. لكن ابن حبان هنا، ابن حبان إيش يقول؟ قال إن أخباره إذا سبرت، إذا قورنت برواية الثقات، إذا قورنت برواية الثقات من غير رواية ابنه، إذا قورن رواية التلاميذ الثقات عنه ونظروا ونظرت هذه الحديث زملائه الثقات الآخرين عن شيخه، قال إذا سبرت من غير رواية ابنه وجد أكثرها مستقيمة، دل على أنها على الاحتجاج، دل على أنها على الاحتجاج. لكن كيف هذا وهو يعني كان رديء الحفظ. هل كان رديء الحفظ فقط في رواية ابن يعلو؟ رديء الحفظ له حكم عام، وابنه يتقى من حديثه، يتقى حديثه عنه. إذن ابن سيد الله ولقي على رداءة الحفظ، أي حفظ سيء يستهد به ولا يحتج به. لكن هذا الكلام كلام يؤخذ استنباطا ودلالة، أما نص ابن حبان الآخر صريح، والنص مقدم على الدلالة، النص مقدم على الدلالة. فهذه الحالة نقول في هذا الموضع ابن حبان يرى أنه يحتج إلا في رواية ابن، بقي القول رواية ابنه عنه. إيش معنى كلمة يتقى حديثه؟ نقول كلمة يتقى حديثه الترك، لكن ينظر على ابن حبان هنا يقصد فيها الضعف الخفيف أو يقصد الضعف الشديد أضعف. نعم. وقال ابن عدي هو حديث صالح عن شيوخ معروفين، ويقع في حديثه ما يوافق كلمة قول ابن عدي له حديث صالح عن شيوخ معروفين، يعني بذلك شيوخ المترجم له، ما يعني تلاميذة المترجم له. كلام ابن عدي في طبقة أعلى من التي يتكلم عنها ابن حبان، مما يدلك على أن ابن عدي يرى أن الرجل نفسه، أن الرجل يحب أخطاء، لكن في بعض الشيوخ حاله أحسن من بعض الآخر. كلام ابن عدي في جهة غير جهة ابن حبان، ابن حبان يتكلم عن تلامذته، روايات تلامذته عنه، فصل في تلامذته، وابن عدي فصل في شيوخه. إذا فصل في تلامذته فالعيب من من؟ من التلامذة ولا منه؟ من التلامذة. إذا فصل في الشيوخ فالعيب من من؟ منه. إذا فصل في الشيوخ قال مثلا له شيوخ يعني حديث عنهم قوي، وشيوخ آخرون حديث عنهم ليس بقوي، العيب من من؟ من الشيوخ؟ منه. إذا قال له تلامذة أحاديث قوية عنه وتلامذة أحاديث ضعيفة، العيب من من؟ يرجع للتلاميذ، يرجع للتلاميذ. وقال ابن عدي له حديث صالح عن شيوخ معروفين، ويقع في حديثه ما يوافق الثقات عليه وما لا يوافقونه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. إذن حكم حكما عاما يكتب حديثه في جملة الضعفاء، إلا من عرف أنه أتقن حديث يمشى أو يحتج به. قال الحافظ وفي كتاب العقيلي قال ابن المبارك ارم به، وقد طول ابن عدي ترجمته وأورد له جملة مناكير من غير رواية ابنه لا كما زعم ابن حبان. وهذا هو الصحيح، أورد له مناكير من غير رواية ابنه عنه لا كما زعم ابن حبان. كلام ابن حبان الذي مر بنا ومر كلام غير منضبط، كلام مع بعضه لا يتفق ولا ينسجم. لأن كيف يصبح الحفظ ثم يقوي حديثه إلا في الحفظ؟ هذا كلام لا ينسجم حقيقة، ومن وقفت عليه إلا ووقع في نفسي منه. وهذا الذي جاء عن ابن عدي الآن يقوي هذا المعنى، لا كما قال الحافظ لا كما زعم ابن حبان. نعم. قرأت ابنه عنه متروكة، ورواية غير ابنه عنه في جبعته. نعم. قال الحافظ وقد طول ابنه. يقول قائل افرض رواية غير ابنه وغير ابن هذا متروك تكون ضعيفة؟ لا، انا اقول رواية غير ابنه من الفارس، ما حتى من الضعفاء، ما يعنيش الضعفاء، انا رواية غير ابنه من الثقات، لان العلة الان هي فيه، وكون الرجل يكون ضعيفا وان روى عنه الثقات هذا ما ينفعه اذا كان ضعيفا. نعم. قال الحافظ وقد طول ابن عدي ترجمته وأورد له جملة مناكير من غير رواية ابنه لا كما زعم ابن حبان، ونقل في ترجمته عن أبي عمير النحاس قال كان أيوب سويد رأى مع أحد حديثه وحديث غيره قال لقد جروى والنعام. ينظر إيش معنى هذا المراد، هل أحد منكم يظهر المراد من هذا المثل؟ هذا مثال، لقد جمعت بين أروى والنعام، إذا رأى أحدا أخذ حديثه وحديث غيره جمع بينهما قال لقد جمعت بين أروى والنعام، الظاهر أنه يصل نفسه ويعني أخذت حديثه وحديث غير الذين هم دوني أو بهذا المعنى، يعني لعل هذا هو المراد. إن كان عند أحد منكم في ذلك معنى نعم. نعم شرح جيد، تفضل. قال يعني أروى مساكنها أنثى الوعد ومثل وأن عاكنها السهول ولا يجتمعان. لقد جمعت بين حديث من لا يجتمع حديثه مع بعضه، لكن أكيد هو يفضل شيئا، يعني فيه راجع فيه مرجوع عنده. عندك شيء أبا عبد الله؟ هو نعم. قال ونقل في ترجمته عن أبي عمير النحاس قال كان أيوب إذا رأى مع أحد حديث وحديث غيره قال جمعت ابن أروى والنعام، وإذا سألنا عن كتابه قال قبأته لابني محمد. يعني يريد لابنه محمد مزيته لا تجد لا تأتي يعني لغيره، لكن كان يعني عم المستعان بنقيض ما أراد، كتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأراده لابنه محمد، فكان ابنه محمد موقا فيه، فترك ابنه محمد يتقى حديث ابنه فيه. سبحان الله، الأصل في الناس يا أخوان وبث العلم، لا تقول أنا أريد هذا لابني حتى يبني شيء لا يوجد مع الناس. قد ينفعك الله بطالب علم أحسن من ابنك، قد يكون البر والشكر والإحسان لك من طلاب من أولادك. الإنسان يبذل العلم لله عز وجل، يعني خبأ هذا لولده فمن انتفع يعني بذلك ولده مفروك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم، دائما شيء الله لا تجامل به، هذا علم، علم الدين، علم الشريعة، لا تجامل به أحد، تعطيه فلان دون فلان، ابذله للناس، فإن هذا خاص في العمل أن تبذل العلم للبر والفاجر والعدو والصديق، العلم لله سبحانه وتعالى، لا تخص بعلمك أحد، لا تخص بعلمك الأغنياء، ولا تخص بعلمك الوجهاء، ولا تخص بعلمك الذين إليك، ولكن هذا دين الله، وأنت تبلغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بلغه للجميع، بلغه للجميع حتى لا تعامل بخلاف ما تقصد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن أبي عمير قال كان بين الرث وأيوب بن سويد تباعد، فكان عن جفوة ها؟ فكان ضمرة إذا مر بأيوب ما أبين العبودية في رقبته، وإذا مر أيوب بضمرة قال انظروا إليه، لو أمر أن يدعو لشيطان لو أمر أن يدعو لشيطان لدعا له. هذا حظوظ النفس، هذه لا نعرج عليها ولا نشتغل بها. الرجل الذي يتكلم في الآخر بسبب حظ نفسه، هذه كلام الأقران يطوى ولا يروى ولا نروي، لكن ينظر يعني هذا إن كان يعني ضمرة لا يعني له دليل على ما يقول فينظر، لسي هذا ضعيف، لكن ليس معناه أنه ضعيف نظلمه. الراوي إذا كان ضعيفا نظلمه ونتكلم فيما ليس فيه؟ لا، ضعيف نتكلم فيه بضعفه. أشيء آخر، يعني رجل يخالفنا مثلا، كل من خالفنا نروح نرميه بأي شيء؟ واحد مثلا مبتدع نروح نقول عزاني وسرق، وكل من قالوا فلان سرق نقول هو فلان؟ ليش؟ لأنه مبتدع، بس نبان أي شيء فيه، نبان نلوث سمعته بأي شيء. هذا عمل أهل الأهواء. وإذا قلتم فاعدلوا، لا يجوز أن نظلم الكافر، الكافر لا يجوز أن نظلمه ولا أن نقول عليه ما لم يفعل وما لم يقل، ولا يجوز أن نقطع عن المسلم إذا أن المسلم فعل جريمة، ما يجوز نقول أخونا نخل، لا سيما إذا كان سيعاقر بريء، إذا كان سيعاقر آخر بريء نبين. فهذا دين ما فيش مجاملة فيه، ما فيه مجاملة. والذين إذا كنت معنا افعل ما شئت، وإذا كنت ضدنا فلا يقبل. هذا عمل أهل دعم، هذا عمل أهل الأهواء، أما للسنة فقوم منصفون. نعم. قال وكيوب يؤم الناس، وقال يونس بن عبد الأعلى جيوب إلى دار فلان، مع الشافعي منه أحاديث من كتابه. كان يؤم الناس بمعنى أنه كان يدعو للسلطان أو كذا، ما أدري. وكان هذا يقول ينظر، لو أمر أن يدعو للشيطان، لكن الدعاء للسلطان بالعافية وبالهداية وبالحاشية الصالحة وبالعون على المهمات التي نيطت به، هذا من مما عليه علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، ليس هذا عيبا، لا يعاب الرجل. وبل ذكر البربهاري أنك إذا رأيت الرجل لا يدعو للسلطان على أنه صاحب بدعة، وهذا محمول، إذا رأيته يذم الدعاء للسلطان أو ينكر على من يدعو للسلطان، أما لابد أن يدعو، وإذا ما دعوه صاحب بدعة ليس كذلك. نعم. وقال يونس بن عبد الأعلى أيوب إلى دار بني فلان، وسمع الشافعي منه أحاديث من كتابه، وقال الخليلي لم يرضوا حفظه. قوله يعني جيء به إلى فلان فسمع الشافعي منه أحاديث من كتابه، إشارة إلى أن الشافعي ما يرى توثيقه، ولذلك سمع منه على خفية، جيء به إلى دار فلان ليسمع حتى لا يرى أنه عنده، حتى لا يرى أنه عنده، سمع منه بترقب وتخف، إشارة إلى أنه نعم. أما لو أنه وافق الشافعي في هذه الدار ما يخلف مثل هذا، جيئه إلى دار فلان، كأن الشافعي جاء وقال ارسلوا هاتوا فلان، فجاء فلان قال حدثني من كتابك بكذا، ما أراد أن يرى عنده في مجلس عام فيحتج الناس بأن الشافعي يأخذ عن فلان أو غير ذلك، سمع منه على يعني ترقب وتخوف. نعم. وقال الخليلي لم يرضوا حفظه، وقال الإسماعيلي فيه نظر، وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء تكلموا فيه، وقال الساجي ضعيف ارمي به، وروي عن أبي داود ضعيف، وقال الجوزجاني واهي الحديث وهو بعد متماسك. يعني قوله هو بعد، عندكم ما كان في النسخ بالله؟ يعني ما أدري هل يعني في أواخر أحوالي كان أحسن، وبعد متماسك الحديث ومع المتماسك لا يهدر، كلمة واهي الحديث جرح شديد، لكن إذا قلت أن واهي الحديث إلا أنه متماسك معناه لا ولا يترك. الذي يظهر أنه ضعيف إلا في رواية ابنه محمد عنه فإنها شديدة الضعف. قال الحافظ قال ايش؟ صدوق يخطئ، لا بأس، يعني الأولى أن يطلق فيه الضعف، الأولى أن يطلق فيه أنه ضعيف لأن الكلام فيه واضح، وإن كان صدوق يخطئ أيضا هي من عبارة القول بأنه ضعيف أولى، وينص على أن رواية ابنه عنه أكثر ضعفا والله أعلم. نعم. ايش؟ من كتابه، الظاهر أن كتابه جيد لأن سمع منه من كتابه، وضعف الحفظ لا يضر الكتاب. نعم. جرح شديد، جرح شديد كلام ابن معين، وإرمي به جرح شديد من الساجي، وكلام كثير حصل، لكن نجمع بين الكلام، هو لعله يعني لعل ابن ظهر له هذا، لعل رجل من أوهامه فحدث بأحاديث غرائب عدة مرات فظن ابن معين أنه متعمد لها، لعل هذا بسيط كلام العلماء، بقيت العلماء فأنه صدوق وصاحب. نعم. طيب لهنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب أيوب عايد بن مدلل الطائي البحسري الكوفي، رمز بإخراج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي له، قال وعنه مالك المزني وعبد الواحد بن زياد والسفيانان وغيرهم، قال البخاري نعم قال تفضل، قال البخاري عن علي له نحو 10 أحاديث، وقال الدوري عن 10 أحاديث تعد قليلة بالنسبة للراوي، يعد مقلا هذا. نعم. ومع ذلك قد يقول، وإن كان الأصل أن قلة الحديث سبب في الحكم بالجهالة على الراوي، إلا أن الراوي إذا وإن كان مقلا فلا يعني نرد توثيق الأئمة له لرد أنه قليل الرواية. نعم. وقال يا ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صالح صدوق، وقال البخاري كان يرى الإرجاء، قوله كان يرى الإرجاء، الإرجاء المذموم عند السلف هو معالم، بدعة الإرجاء عند السلف لها معالم معروفة، ودع عنك خبط كثير من الناس الذين يتكلمون في هذه المسألة بلا علم ولا وعي فيرمون أساطين السنة بالإرجاء، دع عنك هؤلاء وخبطهم، فالإرجاء عند أهل السنة معروف وله معالم. فمن قال القول ولم يدخل العمل في الإيمان فهذا مرجع، ومن إيمان قول وتصديق فقط دون أن يدخل العمل الظاهر في الإيمان، ومن قال الإيمان معرفة مجرد ولا يدخل في ذلك التصديق ولا العمل الظاهر ولا القول، فهذا من غلاة المرجئة وهم الذين قالوا بهذا القول. ومن قال بأن الإيمان تصديق فقط دون القول فضل العمل الظاهر من الغلاعرة الذين ضلوا في باب الإيمان وقالوا بهذا القول، قالوا بأن الإيمان تصديق وأن كلمة لا إله إلا الله ليست من الإيمان، خالفوا وشاقوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بكل وضوح. الرسول يقول الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستة شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها إماطة الأذى عن الطريق، وهم يقولون لا إله إلا الله ليس من الإيمان، إنما هي دليل على الإيمان، إنما هي دليل على الإيمان لا أنها إيمان، ونحن نعرف أنه مؤمن بقلبه إذا قالها، إذا لم يقلها قد يكون مؤمنا، ولكن نحن ما عرفنا إيمانه فنحن نكفره لأنه ما عرفنا إيمانه، أما عند الله قد يكون مؤمنا. هذا لا شك من الأقوال الباطلة المنحرفة. والذين يقولون بأن الإيمان واحد في جميع الخلق برهم وفاجرهم، لأن هذا فرق القولين بأن الإيمان والقول يستوي جميع، أو بأن الإيمان تصديق والتصديق يستوي في نظرهم، يقولون إذا شك في تصديقه فلا يكون مصدقا، يكون كافرا في ظنهم أن التصديق لا يتفاضل، فقالوا الإيمان لا يتفاضل لأنه عبارة عن قول وتصديق وهما لا يتفاضلان، بالرغم أننا نشعر أن التصديق يتفاضل، بل القول كما رب رجل يقول لا إله في وقت ويجد لها معنى في قلبه ويقول نفس الكلمة في موضع آخر، أو الكلمة نفسها في موضع آخر لا يجد لها هذا الطعم الذي وجده والذوق الذي وجده في ذلك الموضع. فأقول قولهم بأن الإيمان لا يتفاضل فرع عن المقالة الأولى، وأن الإيمان واحدة يذهب كله أو يبقى كله إلا غير ذلك، هذه الأخوال الشنيعة التي شنع السلف على أهلها، التي شنع السلف على أهلها. أما واحد لا يكفر تارك الصلاة، قال لك هذا مرجع، هذا إذن يحكم على جمهور العلماء المتأخرين بأنه مرجع، بالرغم أن الراجع عندي تكفير تارك الصلاة فرق كبير بين أنك تارك الصلاة وبين أنك تحكم على الذي لا يكفر بأنه مرجع. وهذه طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج كانت تسمي أهل السنة بأنهم حرورية وخوارج، أو تسمي يعني باعتبار أن القول بعدم التكفير كان القول المشهور في المتأخرين، كانت تسميهم بأن خوارج أنهم لا يكفرون ترك الصلاة، كما ذكر ذلك السكسكي رحمه الله. فالشاهد يا أخوان مسألة الإرجاء لها معان عند السلف ولها معالم، ليس هذا الوقت الذي يعني يتيسر لبسط هذا الكلام أو الكلام، لكن أريد أن تعرفوا ليس الأمر كما يقول الناس اليوم، قالوا بكذا، قال لك هذا مرجع هذا إرجاء هذا كذا عند كذا، ثم يأخذون كلمة أو كلمتين أو عبارة غير دقيقة، كان الواجب أن ترد إلى العبارات الأخرى العتيقة الأصيلة التي فيها التفصيل، ويقال لصاحب العبارة التي غير دقيقة صحيح عبارتك، يقال له هذا. لكن لفئة كثيرة فحمل كثيرا من الناس أن يتكلموا، وقد رأينا من الشباب في هذه الأمور نزقا وطيشا الله بحالهم وإياتهم. نعم تفضل. وقال البخاري كان يرى الإرجاء، وقال النسائي ثقة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت بقية كلام البخاري وهو صدوق وليس له عنده سوى حديث واحد. هذا الذي يقول كل أهل المرجع أن كل أهل البدع، لا يوجد في أهل البدع رجل صادق، هذا كلام ربيع بن عادي وفالح الحربي ومن لف لفيفهما. طيب هنا كلام البخاري كان يرى الإرجاء وهو صدوق، كان يرى الإرجاء وهو صدوق، إذن من أهل البدع ممكن أن يكون فضوخا. والأخرج أهل السنة أحاديث أهل البدع في الصحاح لما رأوا منهم الصدق في الدين وأنهم ينزهون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يدخل فيه شيء ليس منه، وأنهم ضابط النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا في الكتاب أو ضبطا في الصدر أو فيهما، لما رأى أهل السنة منهم هذا الشيء قبلوا حديثهم. لو كانوا جميعا كذابون، هم من جهة، هم من جهة في قولهم بالبدعة كذبوا على الله وقال الله الله بغير علم، لكن أنه ينفع أنه ليس بصدوق، كذاب لصدوق. أما الكذاب قد يكون من جهة المقالة التي قالها، وهو يعني لأن يخاف من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من ناحية ديني صادق ولكن من ناحية مقالته كاذب. أهل البدع كذبون من جهتهم، فإنهم دين ما ليس منه ونسبوا إلى السنة ما ليس، قالوا بالإرجاء وعادوا ذلك الإسلام، قالوا بالخوارج وعادوا ذلك كذا، قالوا بالتشيع والرفض وعادوا ذلك الدين. هم كذابون في نسبة هذه المقالات إلى الدين من هذه الناحية نعم، أما من ناحية ليسوا بصادقين. ويزيدنا فالح الحربي مقالة أخرى فيقول ليس فيهم مخلص، ليس فيهم مخلص. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو أعرف بملل المسلمين أو بنحل الموجودة والفرق الموجودة في الإسلام وبأهلها وبهذه المقالها، هو الذي يقول الخوارج أهل تدين وأهل صدق والخوارج زنديق، وما عرف بالخوارج زنديق. وهذا يقول لك أبدا ما فيهم واحد، حتى يعلن القول الإخوان المسلمين ما فيهم واحد مخلص، يعني هؤلاء قوم متهوكون وقائلون على الله وعلى عباده بغير علم. فأمثال هؤلاء يعني لا يلتفت إليهم ولا يصغى إليهم فيما يقولون عباده بغير علم. نعم. قال وقال ابن المبارك كان صاحب عبادة ولا كان مرجئا. قال ما فيهم ليش صاحب عبادة مخلص، يقول لك كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجئا. المرائي المرائي قليل للعبادة، يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أهل النفاق. فقال ابن المبارك كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجئا. فقال ابن حبان في الثقات كان مرجئا. وقال أبو داود لا بأس به، وفي رواية ثقة إلا أنه مرجئ. فقال ابن المديني حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن عائد وكان ثقة، وفي كوفي تابعي ثقة، فحنه ثقة ولكنه رمي بالإرجاء. إيش قال عندكم؟ ثقة رمي بالإرجاء. نعم نعم بعده. كان إيش يخ إيش يعني ينزله؟ لا لا توثق في كثير، توثق في كثير وظاهر. وقال البخاري قولا وخالفه الأئمة وقولا، لكن قول الأئمة وبدون لكن. لا عندنا لا لا ابن حبان هذا من شدده، يعد هذا من شد ابن حبان، رماه بالخطأ ما أحد رماه، ما أحد رماه إلا هو، لا يؤخذ عنه هذا. تفضل. أيوب بن عبد الله بن مكرز بن حفص بن الأنف القرشي العامري رمز بإخراج أبي داود له. قال روى عن ابن مسعود وابصة روى عنه الزبير أبو عبد السلام وشريح بن عبيد البخاري كان خطيبا وروى عنه أبو عبد السلام. تفضل. قال البخاري كان خطيبا روى عنه أبو عبد السلام ويقال أنه مرسل، يعني شوف قبل ذلك قال روى عنه فلان وفلان وفلان ويقال أنه مرسل، دل على أن قوله الأول روى عنه فلان وفلان الاتصال، روى عنه فلان أي على الاتصال والسلامة. ولذلك لما جاء في من بينه وبين شيء وبينه شيء قال ويقال إنه مرسل، والظاهر أنه غير راض بهذا القول، وإنما أشار إلى أن هناك من قال لم يسمع. وإن لم يكن هذا القول الراجح الأمانة يا أخوان، هذا من الأمانة في العلم، أنك إذا تكلمت في مسألة تذكر قول المخالف وإن كان خطأ وتبين خطأه. بعض الناس إذا كتب في مسألة الأقوال لصالحه وأهمل الأقوال التي لخصمه، ليس هذا من الأمانة، لأنك ربما ترى أن قول الخصم ليس فيه دلالة، ولو أثبتت هذا القول ووقفت عليه أنا أرى فيها من الدلالة لا تره أنت، فمن الأمانة في هذا أن تورد قول الخصم وتذكر ردك عليه، وربما إذا وقف رجل بان له وجه لم يظهر لك. اللهم إلا إذا كنت تعلم أن هذا القول قول ليس من ورائه إلا التشغيب، قول ساقط ليس من ورائه إلا التشغيب، وأن هناك من الناس من في نفسه مرض ويتذرع بهذا القول ويقول ألا أنا لي سلف وإن كان قولا ساقطا، فإذا رأيت المصلحة في إهدار هذا وإهماله وأشرت وإشارة إلى وفي هذا رد على من يقول كذا وكذا وكذا فلا بأس، فإن بعض الناس يا إخوان يكون هوى يحمل هذا الهوى على أن ينصر قوله بأي شيء بأي شيء. أضرب مثالا لذلك، كان فيه أحد الشباب جاء مرة يناقشني في مسائل التكفير، هو يكفر يدعوني إلى دعوته وفكرته، فأنا نقول هو يعني ضعيف الحجة، يعني ما هو ضعيف الحجة، فأنا لما بينت له أسقط في يدي وتعجب، يعني ما استطاع أن يرد وفي نفس الوقت غير مقتنعه لأنه في نفس هذا الشيء. فطال الحديث بنا إلى أن وصلنا، قلت له الحجاج ابن يوسف الثقفي فعل وفعل وفعل وكان أميرا والسلف ما كفروه أو جمهور السلف ما كفروه، فاللهم عدنا السفني وأن الذي كفره، ظننت أن هذا معه من باب يعني الأمانة، قلت يعني قال ما أحد كفر أبدا، وما يفهم من قوله أن أقول الجمهور جمهور السلف على عدم تكفيري أن كلمة الجمهور معناه أن هناك من يكفر الجمهور، ما يفهم هذا المصطلحات، قال يعني ما أحد كفر أبدا، فقلت لا هناك من كفر، قال من؟ قلت له مثلا طاووس، قال أنا مع طاووس ما أن عدني ما كملت كلمة طاووس وين مع طاووس. ففي بعض الناس عندما تخبرهم بمثل هذه الأشياء يضلهم ويفتنهم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ لا تبشرهم به وبوب على أهل العلم باب كتمان العلم للمصلحة، وقال لأبي هريرة خلهم يعملون لما أرجعه عمر صحيح مسلم، فيعني من باب المصلحة في هذا لا بأس، وإلا الأصل أنك تأخوى المخالف لذا تتكلم عليها وتبين وجهة نظرك فيها، وربما يظهر لغيرك خلاف ما ظهر لك والحق. نعم قال ويقال إنه مرسل. وقال حماد بن سلمة أخبرنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمعه منه. وقال ابن سمية أيوب بن مكرز ويقال ابن عبد الله بن مكرز حدث عنه ابن عبيد، والزبير أبو عبد السلام قال وحدث سعيد بن مسروق عن أي كريز وأحسوى. يعني في خلاف الآن في رجل آخر هل هو هذا الرجل أو فيه واحد ثاني، وهذه كما مر بنا من المشكلات التي تقابلنا في التراجم، لا سيما نحن لسنا في مقام تحقيق القول في الترجمة، إنما نحن في مقام معرفة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومعانيها والوجوه التي تطلق عليها إلى غير ذلك، لكن يحتاج هذا من قول في الرجل ويريد أن يحكم عليه ثقة أو ضعيف أن يتأكد في المطولات أو يرجع إلى المطولات من التراجم لينظر رجلان أم رجل واحد واختلف فيه أم لا. نعم. وقال سعيد بن عفير في سنة 48 كان فيها مشتى أبي عبد الرحمن القيني مشتى الظاهر يذهب، كان فيها مشتى عبد الرحمن القيني بأنطاكية، ومنهم من قال شتاها أيوب بن مكة العامري. روى أبو داود من رواية ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبد عن بكير بن الأشج عن ابن مكرز عن أبي هريرة حديث يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا حديث. ورحمد في مسنده ورواه من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بإسناده فسماه يزيد بن مكرز، فتبين أن الذي روى له أبو داود ليس بأيوب. وقد قال ابن البراء عن ابن المديني في هذا الحديث لم يروه غير ابن أبي ذئب، وابن مكرز مجهول. قال الحافظ رحمه الله: قلت وأيوب ذكره ابن حبان في الثقات. انظر هما يعني الظاهر ان احدهم مجهول الاخر كذلك. ايش قال عندهم مصور؟ الى هنا بارك الله فيك. اللهم نبينا محمد وعلى اي ترجمة؟ ابن عبد الرحمن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة، قيل ابن عبد الله صعصعة، رمز بإخراج أبي داود وبماس له. قال وعنه فليح بن سليمان وإبراهيم بن أبي يحيى وأبو بكر بن أبي سمرة وغيره له عندهم حديث واحد. قال الحافظ: بالنسبة للأولاد الذين يرون في العطلة أراهم يكثرون من المشي ولا يأتون الدروس إلا متأخرين، لو أرى بعد ذلك واحدا منكم ما يجلس دروس من بدايتها وإذا خرج يجلس مؤدبا لا يجلس واحد هنا أبدا. هذا واحد التباس، وأنت التباس، أنت يا ولد إيش اسمه هذا التباس؟ وين عبد؟ والثاني إيش اسمه؟ هذا وينه؟ أي وين الثاني؟ وأحمد العثمي وينه؟ أين أحمد العثمي؟ المهم آخر مرة، وإلا غدا تمشون أنتوا الاثنين العثمي والتباس. آخر مرة أسمع أنت تشوفهم يا مروان اليوم هذا، وبعد ذلك لو جاءني شكوى بعد ذلك منكم ليس لأحد منكم بقاء عندنا دقيقة واحد. هذا العثمي والتباس. نعم، من هؤلاء الذين جاءونا في العطلة يجلسوا مؤدبين ولا يروحوا بلاده، ما نريد أحدا عندنا يأذينا هنا، يأتي مؤدبا فوق الرأس والعين، ما هو مؤدب يرجع إلى إنه من هنا وإنه من هناك. إيه نعم. قال الحافظ له عندهم حديث واحد. وقال ابن حبان في الثقات، ليس إلا ذكر ابن حبان في الثقات. ايش قال عليه؟ لا، ما يقال في مثل الصدوق. نعم مقبول. نعم. ايه ايش به عند هؤلاء الذين ذكر الرموز لهم؟ ابو داود اقرأ ايش رموز دال وقاف ابو داود والترمذي وابن ماجه، يعني له عند هؤلاء حديث واحد موجود عند هؤلاء الثلاثة، ضمير يعود على الذين رمز لهم. نعم. قال ايوب بن عتبة ابو يحيى قاضي اليمامة من بني قيس بن ثعلبة، رمز لإخراجه له. وعنه أبو داود الثالثي وأسود بن عامر شان ومحمد بن الفقيه حضر وآدم بن أبي إياس وأحمد يونس وغيره. قال حي عن أحمد ضعيف. وقال في موضع آخر ثقة، إلا أنه لم حديث يحيى بن أبي كثير. ما معنى لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير؟ معناه لا يأتي به مستويا قائم، أي لا يوافق حديثه وثقات عن يحيى بن أبي كثير. هذا معنى لا يقيم الحديث، يعني لا يأتي به قائما سويا كما يرويه الثقات، إنما يمشي على الثقات في شيء ثم يخالف في شيء. كان يقول مثلا يا حبنا بكثير حدثنا فلان، والثقات يرون عنه كذلك، ثم يغفلان يقول حدثنا فلان فيخالف المسألة الثانية. فالقائما يأتي به يوافق في موضع يخالف في آخر، إن وفق في حديث خالف في آخر لا يقيمه، لا يأتي به قائما مستويا كما يروي الثقات بن أبي كثير، وهذا يدل على أنه ضعيف. نعم. يقول ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى، أي في يحيى ضعيف وفي غير يحيى ثقة. وهذا واحد يقول ليش الزعنوي يكون ثقة في رجل وضعيف؟ هذا أمر إشكال. ولو بغريب أنك يكون لك علاقة بأحد المشايخ وتتردد عليهم حديثهم، وحديث شيخ آخر ما حفظت حديثه، أو أن هؤلاء المشايخ كانوا في بلدك أول ما حفظت أنت الحديث حفظت حديثهم وبقي حفظك لحديثهم قويا ثابتا بخلاف المشايخ الآخرين الذين أدركتهم على كبر أو نحو ذلك إلى غير ذلك من المسائل. هناك حديث بعض المشايخ يتيسر لك أن تراجع حتى تتقن حفظه، البعض الآخر ما يتيسر لك ذلك. فمن الناس من يكون حديثه في أهل بلد دون أهل بلد، وفي زمن دون زمن كالاختلاط والتغير، ومثلا في شخص دون آخر أو في كتاب دون آخر أو نحو ذلك، بل في الشخص الواحد أحيانا يحفظ بعضه ولا يحفظ البعض الآخر. لذلك يقول يعني أخطأ عن فلان وكذا، أما بقيت الأحاديث صحيح عنه. نعم. قال حنبل عن أحمد ضعيف، قال في موضع آخر ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال الدوري عن ابن معين قال أبو كامل ليس بشيء وقد أدركه أبو كامل. وقال مرة عن يحيى ليس بالقوي، مرة ليس بشيء. وقال ابن أبي خيثمة هو غير عن يحيى ضعيف. وقال ابن المديني وابن الجزاني وابن عمار وعمر بن علي ومسلم ضعيف، زاد عمر وكان سيء الحفظ وهو من أهل الصدق. وقال العجلي يكتب حديثه القوي. وقال البخاري وعنده لين. وقال سعيد بن عمر البرزعي حديث أهل العراق عن ضعيف. ويقال إن حديث عنه حديث أهل العراق عنه ضعيف. قال أبو زرعة حديث أهل العراق ضعيف. ويقال إن حديثه باليمامة أصح. قال ابن أبي حلم عن أبي زرعة قال لي سنان بن داود بن شعبة اليمامي وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب، فحدث من حفظه وكان لا يحفظ. فأما حديث إمامه ما حديث فمما تفوه مستقيم. بالرغم أن يحيى بن أبي كثير يمامي، لكن هذا كلامه عندما يقال حديثه باليمامة مستقيم وحديثه ببغداد غير مستقيم. نحن كيف سنعرف حديث يمامة أو حديث بغداد؟ كيف سنعرف؟ ها؟ من تلاميذه. إذن هذه مسألة تتوجه إلى التلاميذ أو إلى الشيوخ؟ إلى التلاميذ. حديثه باليمام ننظر من سمع منه باليمام، ما ننظر شيوخ اللي في اليمام، ما ننظر شيوخ، إنما ننظر من سمع منه باليمامة فننزل عليه هذا الحكم. قد يقول قائل كل يمامي فحديثه مستقيم وغير اليمامي فليس بمستقيم، هل هذا صحيح؟ كله لا، ليس على هذا الإطلاق. قد يسمع منه من ليس من أهل اليمامة، قد يسمع منه باليمامة من ليس من أهل اليمامة. ومجالس العلم تضم الناس من بلدان شتى، فإذا كنت ستحدث اليمن ليس معنى ذلك أن طلابك من اليمن ولا جميع تلاميذك منهم، قد يكون منهم من هو من أهل اليمن. لكن ابتداء من كان من أهل يمامة نحن نحمله على الاستقامة، نقول هذا من حديث أهل يمامة عنه، إلا أن يقال فلان وإن كان من أهل يمامة حديثه ضعيف عنه أمر آخر. نعم. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول أيبة فيه لين قدم بغداد ولم يكن معه كتب، وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتب العصر فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير. قال لي هذا الكلام سليمان وداود بن شعبة. هذا خلاف الكلام الذي مر بنا، لأنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، يحمى أنه لا يقيم من حفظه، أما من حدث من كتابه فجيد. نعم. قال لي هذا الكلام سليمان بن داود بن شعبة كان عالي اليمامة، وقال هو أروى الناس عن يحيى وأصح الناس كتابا عنه. هكذا سليمان بن داود بن شعبة ولن شعبة عندكم ابن شعبة قال أبو حاتم أيوب أعجب إلي من قال كان عالما بأهل اليمامة. قوله كان عالما بأهل اليمامة، هذا في تلامذة أهل اليمامة عنه أو في روايته عن شيوخ من أهل اليمامة؟ كان عالما بأهل اليمامة، توجه للشيوخ أو للتلاميذ؟ للشيوخ. نعم، هذا كلام يرجع إلى يعني أنه عالم بشيوخ اليمامة. نعم. أما قال كان أهل اليمامة أصح حديثا عنه من غيرهم، هذا يرجع للتلامذة. نعم. قال أبو حاتم أيوب أهو إلي من عبد الله، قال هو أحب إلي من محمد بن جابر. قال النسائي الحديث، إذا هنا عند ناس ميزوا قالوا روايته عن يحيى بن أبي كثير من كتابه جيدة ومن حفظه فخطأ، روايته أهل اليمامة عنه أحسن من رواية غيرهم، في الآن تفصيلوا فينا ضعف مطلقا، قالوا ضعيف إلى غير ذلك. نعم. وقال النسائي مطلق الحديث، قال في موضع آخر فيه، وقال يعقوب بن سفيان ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة ضعيف لا يطرح لحديثهما، وقال الدارقطني يطرح، وقال مرة شيخ معتبر به، وقال ابن عدي في حديث، هذا يعني فرق بين شيخ يعتبر به وبين يترك، قال يترك وقال مرة شيخ يعتبر به، يعتبر به يعني أنه ليس بمتروك. نعم. وقال ابن عدي في حديثه بعض الإنكار وهو ما يكتب حديثه. قال المفضل الغلابي عن يحيى لا بأس به، لما عند ابن ماجه حديث واحد البيوع. فقلت وقال عبد الله عن أبيه مطلب الحديث في غير يحيى، يعني أحمد يقول بخلاف الأخ، يعني أحمد ضعيف. سبق من قبل ذلك أن يقيم حديث يحيى وقال مرة مضطرب، وآخرون يزكون في يحيى لكن من كتابه لا من حفظه. وقال عبد الله عن أبيه مضطرب الحديث عن يحيى وفي غيره. قال أبو مطلقا عن يحيى وفي غير يحيى، ليش ما قال مضطرب؟ إذا كان مضطرب في يحيى وغير يحيى ليش ما قال مضطرب؟ ليش فائدة من عن يحيى وغير؟ نعم، إشارة إلى أن من زكاه فيها فقوله غير صحيح. العلماء كلام دقيق، علماء الحديث كلامهم دقيق، وللأسف أن كثيرا من الذين لا يعرفون الدقة في الكلام في زمان، أن كثيرا من الذين ينتسبون الأحاديث عندهم لا خطام له ولا زماء. شوف كيف كلام دقيق، قال هم في يحيى وغير يحيى، مضطر في يحيى وغير يحيى، إشارة إلى أن أحمد لا يرى قول من زكاه في يحيى، لأن كلمة يعني مضطر في يحيى وغير يحيى معناه مضطر مطلقا في كل شيوخه، فلماذا إذن ينص يحيى بالذات؟ إشارة إلى أن من زكاه في يحيى لم يصب. نعم. قال أبو زرعة المشقي وأحمد يضعف حديثه عن يحيى، وكذلك عكرمة بن عمار، قال وعكرمة أوثق رجلين، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي عند أصحابنا ضعيفا، وقال الأبي عن أبي داود منكر الحديث، وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالمتين عندهم، قال ابن قراش ضعيف جدا، وقال لي عن البخاري ضعيف جدا وحدث عنه. اذا بان لنا الان في هذا الموضع ان البخاري لطيف العباره في التجريح في الغالب لا دائما، ولا أحيانا يتكلم بعبارات شديدة. قال هنا وهو ضعيف، بالرغم أن كثيرا يضعفون فقط، يلينون فقط ما يصل بهم الأمر إلى الترك، وإن كان بعضهم صرح بأنه يترك وأنه ثقة غير ذلك. لكن القول بأن البخاري لطيف العبارة مطلقا، أي أنه يستعمل في موضع الشدة عبارات لطيفة مطلقا، لا، هذا على الأغلب صحيح، على الأغلب نعم، وهذا موضع يدل على ذلك. نعم. وقال الترمذي عن ابن ضعيف جدا عنه، كان لا يعرف صحيح حديث مستقيمه، معنى انه ما كان يميز لكثرة غلطه، ما كان يميز صحيح حديث من سقيمه لكثرة أخطائه، وهذا معناه أنه من الممكن أن يدخل عليه بالتلقين ليس من حديث، لأن الرجل إذا ما كان يعرف حديثه من حديث الناس، ممكن أن يأتيه واحد ويقول حدثه كذا عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، فيقول نعم، لأنه ما عارف هذا الحديث من حديثه أم لا، يقف يعني المدرك ضابط المتقن يقول لا ليس هذا من الحديث او هذا الحديث. نعم حدثني فلان بكذا. فاذا كان الرجل لا يميز صحيح حديثه من سقيمه، مع انه يدخل عليه ولا يدخل عليه ولا يميز، هذا معنى الكلام. نعم. ولا يشترط بارك الله فيكم، لا يشترط في الراوي أن يكون إماما من أئمة الجرح والتعديل، لا يشترط في الراوي أن يكون عالم علل، إنما هذا شرط من تصدق للتصحيح والتعليل. أما في الراوي يشترط فيه أن يكون عارفا لحديثه أقل شيء، أما إمام الجرح والتعديل فإنه يعرف حديثه وحديث الناس. فأقول بارك الله فيكم، إمام الجرح والتعديل يعرف حديثه وحديث غيره، يعرف حديثه وحديث الناس، ولذلك ترى بعضهم يقول فلان في نفسه وفي غيره، هذا من عبارات التعديل الرفيعة، فلان ثقة في نفسه وفي غيره، أي في نفسه في حديثه، فإذا أخبر عن حديثه بحديث وقال حدثني فلان عن رسول الله وعن فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ثقة يقبل منه، وثقة في غير، يعني ايه ثقة في غير؟ يعني حديث الناس لا، ولكن يقول فلان ليس هذا من حديث فلان، ادخل عليه حديث في حديث، فلان اخطأ، فلان وهم، فلان اصاب، فلان كذا، فلان كذا، فهو امام ناقد يقبل قوله في الناس، واذا كان يقبل قوله في الناس فمن باب اولى في حديثه. ولا من الممكن ان يكون اماما ناقدا في حديث الناس ولكن يعرف في حديث، كيف تأتى هذا؟ وهو معرفة النقد أو نقد الروايات فرع عن معرفة الروايات وجمعها والصحيح منها وغير الصحيح واتحاد المخرج اختلاف المخرج إلى غير ذلك. فالذي لا يميز صحيح حديث من سقيم، لا نقول ما هو بإمام في الجرح والتعديل، إنه ثقة دون الأئمة، لا، نقول هذا كثير الغلط، هذا ما عنده الضبط الذي يجعله إذا سمع حديث الناس يدري أن هذا ليس من حديث، فإذا أراد أحد أن يدخل عليه أن يلقنه فإنه يرد ذلك. وهذا هو المراد من قول البخاري لا أحدث عنه، لأنه لا يميز صحيح حديثه من سقيمه. طيب الرجل إذا روى أحاديث عن مشايخه، هل يرد أن يعرف أحوال مشايخه؟ يريد أن نعرف إيش معنى الحديث، يميز صحيح حديثه من سقيمه، صحيح إيش يرد منه؟ يعني أنا راوي الآن، إذا كنت أروي بإسناد فيه ثلاثة بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن أكون عارفا لهؤلاء الرواة هم ثقات أم ضعفاء. فإذا كان الإسناد بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام كله ثقات فهذا صحيح حديث، وإذا كان فيه ضعيف فهذا ضعيف حديثي، ليس المراد هذا، ليس هو المراد هنا، إنما المراد أنه لا يعرف ما حفظه ما أخذه عن مشايخه مما أدخل عليه. أما هو لا يشترط في راوي الحديث أن يكون عالما بأحوال شيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخ شيخي إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشترط هذا، ولا العلماء عندما يتكلمون في الثقة يقولون عدل ضابط، ما يقولون عدل ضابط إمام جرح وتعديل، ما بيقولوا كذا. الثقة الذي يقبل حديثه ما بيقول عدل في دينه، ضابط لحديثه، عارف لمراتب الرازلين وأحوالهم. هل هذا شرط آخر؟ هذا ليس شرطا، ليس شرطا إلا على قول عنه، إنما المراد أن الرجل يميز أو لا يميز ما أدخل عليه مما لم يدخل عليه. نعم. شبيه المطروق، وما هو التصريح بالمطروق، حكمه أو حكم حديث الطرق ارتبط ضعيف جدا، فإن المطروق شد من ضعيف جدا، المطروق شد من الضعيف، فالشبيه بالمطروق مرتبة الواهي مرتبة المردود، فمراتب يعني مراتب الرد ومراتب الطرق. نعم. والله كثر كثير، كثر الكلام فيه، وأكثر ما قيل فيه أنه ضعيف، أكثر ما قيل أنه ضعيف، وهناك من وثقه في بعض المشايخ دون البعض، وهناك من تركه، فالنفس إلى ضعفه أرب وأميل. ما أدري إيش قال الحافظ، قال ضعيف جيد. نعم، أي مطلقا الذي يظهر، أو تريد يعني نفصل في اليمامة وفي ابن كثير ابن أبي كثير؟ ها الظاهر أنه أنه ضعيف، فإن حدث من كتابه فأمر آخر، أنه لا يشترط في كل ما قلنا فلان سيء الحفظ إلا إذا حد من كتاب، فلان ضعيف إلا إذا حد من كتاب، لين إلا إذا حد من كتاب. هذه قاعدة عندنا، أن الضعيف إذا حدث كتابه ضعيف من قبل حفظه، إذا حدث من كتابه فحديثه يعني يعول عليه، نص العلماء على أنه لم يبذل كتابه أيضا. فالظاهر أنها حالات نادرة، ويكون في تمييزها شيء من الصعوبة، فإطلاق الضعف في الرجل الظاهر أن هذا هو الأولى، إلا إذا ظلنا أنه ضبط حديثا كأنه من كتابه، أو أن عنه رجل عرف بأنه يميز صحيح حديثينه ويعرف أو نحو ذلك، وإلا النفس إلى إطلاق الضعف فيه أميل، مع يعني مع أن النفس أيضا فيها أنه من الممكن أن ينتقى من حديث في بعض المواضع. والله تعالى أعلم. طيب كم بقي معنا في حرف؟ ما شاء الله قربنا. أتمنى إذا وصلنا إلى حرف الألف أن نقف تهذيب التهذيب. إذا انتهينا حرف الألف ما رأيكم؟ إذا انتهينا من حرف الألف نوقف درس التهذيب، باعتبار أنها تكون الحمد لله قد تفتحت لنا في أمور كثيرة مما مضى من خلال التراجم، أصبح الحمد لله عند إخواننا أو عند كثير من إخواننا القدرة على الجمع بين أقوال الأئمة وعلى الراوي وعلى التهذيب. ترون هذا أم لا؟ هكذا؟ ها؟ خلينا نتكلم الأول. ها؟ ينتقى معناها يعني أنا أقرأ، يعني أنا بالنسبة لدرس التهذيب ما بنظر أنا إلا في الدرس، معناها يحتاج أن أنا أقرأ من قبل، وهذا تأخذ وقتا أيضا. ها نعم، قد إيش؟ يعني ترى استمرار يعني، وانت عبد الله كذلك، معنا هذا صعيب. هو رأي حسن، أمر الانتقاء في الحقيقة، لكن الانتقاء فرع عن شيء، عن أن أقرأ أولا الأشياء قبل المجيء إلى هنا، ثم ربما أنا أقرأ ويعني ما أنتبه لفائدة فأقول هذه الترجمة لحاجة لقراءتها إلى غير ذلك. ها أنا كنت ظن أن إذا وصلنا إلى حرف الألف يعني نوقف درس التهذيب وننظر شيئا آخر في القواعد، مع أنه في الحقيقة أنا مدرك وهذا لا علي قيمة هذا الدرس، وإن كان كثير ما يتصور هذه الفائدة من هذا الدرس أنا مدرك قيمته بفضل الله سبحانه. فأنا أقول يعني إذا كان الحمد لله المراد من ذلك قد من خلال التراجم السابقة استغل الوقت في شيء آخر. الله المستعان. حتى نأتي حرف الباء يكون لنا إن شاء الله فرائض. انتهينا. طيب ابن قطن تفضل. هنا في الحديث يعني لما يقول أيوب عن وقيل عن عبادة بن نسي عنه في ترك التوقيت قال عنه محمد بن يزيد بن أبي زياد، وفي إسناده في إسناد هذا الحديث جهالة. نعم. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هو من أهل فلسطين، ثم حاله قال محدث. قوله محدث يعني فيها مدح إشارة لأنه مشتغل بالحديث، فإذا قيل في الرجل المحدث ولم يأتي عندنا ما يدل على أنه مطعون فيه فهذه كلمة مدح نوثقه بهذا، لأن هذا يدل على أنه مشهور بالطلب، والمحدث أو كان مشهورا بالطلب ولم يثبت فيه طعن فحديثه يكون صحيحا. وذكر صلاح وذكر الصخاوي وذكر جماعة قالوا بهذا القول، وهذا دليل على أن الراوي إذا لم يطعن فيه وكان معروفا مشهورا بين المحدثين فإنهم لو عرفوا عنه لذكروه ولا صاحوا به، فلما لم يفعلوا دل على أنه ثقة عندهم. نعم. لكن كلمة محدث دون كلمة حافظ، كلمة محدث دون كلمة حافظ، لأن يعني كلمة حافظ تدل على شهرة أكبر، فليس كل محدث حافظ. نعم. قال ابن أبي حاتم بالعلل عن جرعة لا يعرف، قال ابن داود عقب حديثه إلا في إسناده وليس بقوي، وقال ابن أبي حاتم في الثقات أحسب بصريا، وقال الأزدي والدارقطني وغيره، وفي بعض نسخ ابن داود عقب حديثه قال ابن معين إسناده مظلم، ووقع في رواية محمد بن نصر المروزي ما يقتضي أن أيوب بن قطن هذا حبيب أبي بن عمار بن عمارة، قد ذكرت ذلك في الأطراف الصحاح التي جمعتها. مذكور بالجهالة اسمه مظلم الجهالة، الإسناد المظلم إشارة إلى الجهارة، إشارة إلى الجهالة والنكارة، فإن الراوي إذا لم يكن معروفا يعني تبقى طبقته مظلمة ما تدري إيش فيها وثقة ضعيف، أو أن الراوي إذا روى رواية منكرة فهي رواية مظلمة، فإن الحديث النبوي عليه نور ونير ومضيء وله ضوء وله ضوء وجمال، فإذا لم يكن من الحديث النبوي هو مظلم وفيه نكرة. نعم. فيه ليس بالقوي ايش يقول او من فيه اللي ليس بالقوي مثلا بمعنى ليس بالقوي. طيب اللي بعده. أيوب محمد بن أيوب الهاشمي البصري المعروف بالقلب المعروف بالقلب، رمز الإخراج من ماجه له عنه ابن ماجه وزكريا السادي بن عبد الدنيا والحسن بن سعيد بن سعيد بن بشير الرازي قال الحافظ وابن المخشاني ان يروي ترى يعني قائل هذه الكلمة الحافظ روى عنه بقي بن مخلد ومشان الأروي عن ثقة يريد أن يرفع من حال هذا الرجل لأنه عندما استدل بقي عنه ولم يكتفي بمجرد أنه كذا بل ذكر من شأنه يريد أن يرفع من شأنه نعم الحافظ قلت وروى عنه بقي بن مخلد ومن شأنه أن الأروي إلا عن ثقة في ترجمة الذي بعده أنه الذي يلقى بالقلب مر بنا أيها الإخوان أن الإنسان لا يستطيع أن يقول مجرد رواية من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة فإن هذا يجعل الراوي ثقة أولا كلامنا أو هذه الفائدة أو هذه القاعدة في من لم يتكلم فيه أصلا أما إذا تكلم فيه وإن روى عنه الثقة فلا ينفع فما بقي إلا الكلام نعتمد الكلام الذي فيه وإن روى عنه الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة لكن لو فرضنا أنه انفرد بهذا الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة عنه هل هذا يدل على أنه ثقة على أن شيخه ثقة الجواب لا يلزم فإن الذي لا يروي إلا عن ثقة متى روى عنه ومتى اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فمن العادة أن العلماء يروون عن الراوي مبكرين أن الرواة يروون مبكرين هنا في الرواية عن بعضهم البعض لكن الانتقاء يكون متأخرا فإنه لا ينتقي إلا من امتلأ وتضلع بالعلم وأصبح عنده قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وبين الراوي الثقة وغيره هالة أو هذه الرتبة الراوي هل يبلغها أو يبلغها عندما يبلغ الإمامة وهل الراوي عندما يبدأ في الرواية ما يروي إلا وقد بلغ رتبة الإمامة لا بينهما فارق زمني فلو فرضنا مثلا روى هذه السنة مثلا عن هذا عن هذا الشيخ والجالسون أخذوا حديثه وطاروا في الآفاق ثم بعد 20 سنة رأى أن ينتقي فتوقف عن هذا الشيخ فالرواية الأولى قبل 20 سنة منشورة في الكتب وفي الصدور وفي البلدان فلا يصلح في هذه الحالة أننا إذا رأينا رواية هذا التلميذ المنتقي صاحب النقاوة عن هذا الشيخ أننا نحملها على أنها بعد أن كان إماما منتقيا محتمل أن تكون قبل ذلك هذه واحد الأمر الثاني يحتمل أن الراوي حال انتقائه وزمن انتقائه رأى أن الشيخ هذا عنده حديث عن يصبر على تركه وإن كان في نفسه لا يراه أهل الرواية عنه فحدث لحاجة حدث أنه يثق هنا الأمر الثالث أن هذا الشيخ أو التلميذ تحدث عن هذا الشيخ وهو ذاهل عن شرطه شو ممكن الإنسان يشترط شرطا ثم ينسى أحيانا ولدينا من شرط شرطا دائما يحفظه وقده دائما لا ينسى لا عن شرطه فيحدث في هذه الفتحة فيمشي حديثه ثم ينتبه درس المرور جزاك الله خيرا مرة هذا طريق تعاون على البر والتقوى فهذه عدة حالات الآن محتمل وهذا احتمال أنا أقول هو الراجح لأن هذا هو الأصل الذي عليه المحدثين أنه ما التزم هذا الشرط إلا لو سلمنا أنه حدث عنه حال التزامه فمحتمل أنه روى عنه شيئا ما صبر على تركه أو محتمل أنه ذهل عن شرطه وعلى ذلك لا نستطيع أبدا أن نقول رواية بقي بن مخلد عنه هذه معناها أن يكون ثقة. قد يقول قائل إيش معناها إن قلت مجهول؟ إيش الفرق بين رواية بقي بن مخلد وبين الثقة والصدق لا ينتقي؟ روى أحدهما عن الراوي وانفرد بالرواية عنه فرواية ضعيفة فهو مجهول. إذا سويت بين بقي مثلا ومن كان على شاكلته وبين بقية الثقات أو الذين لا ينتقون ففي الحقيقة أن هنالك فارقا فما تطمئن النفس. فنقول صنيع الحافظ ابن حجر في هذه الحالات أكثر ما يقول في مثل هذا مقبول، وإن كان أحيانا يقول صدوق بل أحيانا يقول ثقة لكن كثيرا ما يقول في هذا صدوق يقول، وهذا الذي تميل إليه نفسي القول بالاحتجاج به لذلك فقط. في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، هذا يعني بارك الله إذا انفرد بالرواية عنه. أما إذا يعني كان هناك للرجل كلام آخر أو للأئمة كلام آخر فيه فيعتمد ما في ما في كلام. إيش قال الحافظ عندكم؟ اقرأوا لي. لا الحافظ يقول هنا أخبر لكم أنه قال ثقة بعيد جدا، بعيد أن يقال فيه ثق، لا سيما وقد انفرد به ماجه. نعم لا هم يقول روى عنه مالك في الموطأ اعتبار أن الموطأ كتبه مالك يعني بعدما صار إماما. في فرق بين الرواية وبين الرواية عن كتاب معين هذا الكتاب بالنسبة لمؤلفه، لأن مالك رحمه الله لما سئل قال انظروا في كتاب وجدت فيه ثقة، انظروا في كتابي أي الموطأ فإن وجدت فيه وإلا فلا، إشارة إلى انتقائه في كتابه. بارك الله فيك، تعالى نحن ننظر هذا الانتقاء متى يكون للرواح، متى يبلغ الرجل مرتبة الانتقاء ومتى يبدأ. هل الإمام منهم لا يروي إلا إذا صار أو الغالب أن المحدثين إذا ذهبوا فهم في الرحلة يحدث بعضهم بعضا، وهم عند أبواب المشايخ يحدث بعضهم بعضا، وهم عند الشيخ، الشيخ مثلا بقي ساعة ساعتين على ما يخرج لهم يجلس يحدث بعضهم بعض ما تذكرون الحديث. فمن قال انهم لا يحدثون الا اذا صاروا ائمه؟ الواقع خلاف هذا. طيب نقف عند هذا الحد، بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قول الخطيب حديث كثير مشهور دليل على أنه رجل مشتغل بالحديث، دليل على أنه رجل من المشتغلين بهذا الحديث وأنه رجل مشهور. ولذلك عندنا في الحاشية ووصف الذهبي في تذكرة الحفاظ بأنه محدث الجزيرة. إيش الجزيرة؟ عندما يقول حدث الجزيرة نعم ها؟ ما أسمع إيه يعني إقليم في العراق اقليم في العراق، ليس المقصود به الجزيرة العربية، هذا اقليم في العراق. نعم بارك الله فيكم. يقول هنا محدث الجزيرة ليس به بأس، يعقوب بن سفيان قال شيخ النساء قال ثقة، ذكر ابن حبان في ثقة، هذا الرجل قال فيه ثقة. ايش قال؟ ثقة؟ نعم هو كذلك. نعم نعم قال ايش؟ ايوه ايش قال فيه؟ نعم نظرا لما ذكره انه هو الذي لقب بالقل ربما. نعم قال الذين يمسيه ويقال مسكين الكمين من العلاء القصار الواسطي حسن اخراج ابي داود والترمذي والنسائي له قال عنه اسحاق بن يوسف العزق وقله ابن خليفه وهو شريف ويزيد بن هارون وغيرهم قال احمد لا باس به قال مره رجل صاحب بن زياد كان مفتي ابي الواسط قال إسحاق أزرق ما كان الثوري بأوع منه وما كان أبو حنيفة بأثقل وقال ابن سعد والنسائي ثقة وقال أبو الحسن لا بأس به قال يكذب حديثه ولا يكذب به وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن عدي في حديثه بعض الاضطراب ولم أجد في سائر أحاديثه شيئا منكرا وهو ممن يكثر حديثه. قال الحافظ رحمه الله كنت قال ابن حبان في الثقات كان يخطئ وقال ابو داود كان يتفقه ولم يكن يجيد حفظ الاسناد وقال الحافظ ابو احمد عندك يجيد او بجيد ولم يكن بجيد الحفظ الاسناد ولا يجيد الحفظ الاسناد عندك بالياء؟ صحيح يعني على الوجهين صحيح ولم يكن بجيد الحفظ للإسناد ولم يكن يجيد الحفظ للإسناد معناه أنه مشتغل بالفقه وأما الإسناد والأحاديث يعني لا يحفظها يذكر هذا في بعض أيضا المشتغلين بالفقه فإذا جاءت الآثار شوش إذا جاءت الآثار يشوش وإلا هو في الحفظ في الفقه يمشي هذا كل ميسر له من الناس من يشتغل بالفقه ولا يتيسر له الحديث بالحديث ولأن يعني يكون نقل الجبل عنده أن يستنبط حكما من حديث يعرفه أو أثر يعرفه وكل يسر لما خلق له جعل الله تعالى الناس كل يخدم هذا الدين من جهة هذا يحمل العلم وهذا يفجر ينابيع العلم ويستنبط منها الكنوز وينظرها في الناس وهكذا لكن بعض الناس يكون عنده فاسد للعلوم يعني أنا أعرف بعض طلبة العلم لا سيما من هؤلاء الغلاة المخالفين يقول لك فلان هذا إيه مؤلفاته إيه مؤلفاته وما يعرف مثلا ما يحقق فلان ما يحقق وكأن العلم هو تحقيق افرض له مؤلفات في الفقه ما في تحقيق ما يكون هذا عالما ولا يعني مؤلفا ونفع الله به لا يعني عندهم العلم كذا كذا مثلا بعضهم مثلا يقول فلان هذا طيب انا اسالك تعرف فلان ابن فلان كم له اخوه وكم له اخوات وكم واحد بهذا كم ترجمه بهذا الاسم افرض يعرف هذه الاشياء ما يكون عالما بل بعضهم يقول هذا في العلماء الكبار بل بعضهم يقول هذا في العلماء الكبار انه ما يعرف الحديث الصحيح من الضعيف طيب رجل عالم كبير في الفقه أو في العقيدة ونفع الله سبحانه وتعالى به لا يزال الناس يتخصصون لا يزال الناس يتخصصون وقليل من الناس هم الذين أهل جمع الجمع ليس الجادة أن يكون عالما في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي كذا وفي كذا هذه مناقب لمشايخ الإسلام وليعني ندرة من الناس ندرة من الناس الذين يكون كذلك فإياك أن يتسرب لك هذا المفهوم، فلان ما يحقق، ما عنده تحقيق، فلان ما عنده كذا، فلان ما يعرف مثلا يعني كم واحد بهذا الاسم، هذه ما يقل لها وزنا. بعض الناس عنده العلم أشياء معينة، إذا لم تكن هي هذه الأشياء فلا، كل يصر لما خلق له، كل ينفع الإسلام، المحدث في بابه والفقيه في بابه والأصول في بابه. كثير من الأصوليين ما يعرفون شيئا عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ينفع الله به في، والقراء في باب، والمؤرخون في باب، والخطباء في باب، والمجلبات، وهكذا كلها يعني وظائف تخدم هذا الدين وتنفعه. فلا تتسرب لك هذه المفهوم الخاطئة، ولا تتقال ما عند الناس، ولا تظن الذي عندك هو العلم وما دونه ليس به، أو أن العلم الذي أنت انشرح صدرك له هو العمود الفقري للعلوم. لا، قد تشتغل أنت بعلم وهناك ما هو آكد، وقد يكون العلم الذي أنت عليه آكد من غيره في زمن دون زمن فأخرى، يعني ينتشر فيها الرأي، ينتشر فيها الرأي، فتحتاج إلى نشر الحديث والآثار. أنت في بلد فيها حفاظ كثير لكن ما يفهمون ولا يستنبطون، هنا الفقه الاشتغال بها آكد وأفضل. أنت في بلد فيها انحراف عقدي وفيها فهم سيء لأمور العقيدة، تروح أنت تقول أنا أشتغل الآن التدليس وأنواعه وأقسامه وكذا وكذا، والناس في هذا الفساد. فالاشتغال بعلم العقيدة في هذا أولى، يعني العلم في ذاته قد يكون أفضل من غيره، لكن قد يكون مفضولا في زمن دون زمن ومكان دون مكان. بارك الله فيكم، من طلبة العلم يكون عندهم فهم. للأسف أن عقول كثير من طلبة العلم ما تفهم إلى شيء واحد، ما تعرف إلى شيء واحد، فإن جاء خلاف هذا الشيء فقال إيش هذا، إيش وراء ذا، يعني أمور عجيبة جدا. كيف فهم الإسلام وكيف هذا الفهم، كيف هذه الأشياء تسربت إليه؟ فهل ليس هكذا كان علماؤه؟ ولكن الناس يقعدون عند العلماء ثم يتخذون لهم أخبالا هم اللي يلقحون لهم هذه. كثير من الناس يجلسون مثلا عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه ويتربى من غيره، يتربى يأخذ ذاته يعلمه يلقحه. فأنا أتعجب كيف يفهمون هذا الإسلام بهذا الفهم. إذا فيهم الفقه وفيهم القول في الحديث ضعيف في الفقه، في ناس يعني أمراء المؤمنين في الحديث ومن ناحية الفقهية كلامهم فيها ضعيف، وفي ناس يعني أئمة في الفقه وهم في الحديث يحتاجون إلى دعامة. هذا أهل الله يؤتيه من يشاء. فأنت يا طالب العلم لا تتقال شيئا عظمه الله عز وجل وعظمه علماء الإسلام. علم ليس علمك لا تتقال، لا تتقال. ورجل ليس مشتغل بما تشتغل به لا تحتقر ما عنده. نعم بعض الناس يعني يفهم هذا الفهم تاه فلا وألا يغتر بهذا الكلام. ايش؟ وقال الحاكم ابو احمد في حديثه بعض الاضطراب. انت انتقلت من ايوب بن ابي مسكين؟ ها؟ ما عندي. قال ابن عدي في حديث بعض الاضطراب ولم اجد. اي نعم انت في الاخر يعني. وقال الحاكم ابو احمد في بعض احمد قال لا بأس به، ومرة قال رجل صالح ثقة وقال كان مفتي الواسط. يقول ليش يكون مفتي مثلا، ليش يكون مفتيا وهو ضعيف الحديث؟ وكثير من الذين يشتغلوا بالحديث ما يفتحون في الفتوى. قال كان مفتي اهل واسط، وما قال إسحاق الأزرق ما كان ثوربا وما كان أبو حنيفة بأفقه منه. قال النسائي ابن سعد والنسائي ثقة. عنده هنا في العلل ومعرفة الرجال بعد أن نقرأ عن أحمد وزاد كان يزيد بن هارون لا يستخفه. كان يزيد بن هارون لا يستخفه تستثقله ما تنشط له. فلان يستخف فلانا يعني يستثقله لا ينشط له. قال أظنه قال كان لا يحفظ الإسناد. إذن بان لنا الآن السبب في عدم استخفافه أو في استثقاله أنه كان لا يحفظ الإسناد. على كل حال الذي يظهر أن الرجل أيضا عنده أخطاء من جهة الحفظ مدحه بعضهم. ما أدري قال فيه صدوق يخطئ أو إيش قال. ها مناسب لأن عندي